وعصى آدم ربه فأوى، لأن الله لما نهى عن الشجرة فوسى شيطانه فأتلاكه وعصى آدم ربه فأوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه الهدى. وآدم لم يحتج بالقدر عن المعاصي بل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالمحتجون بالقدر على المعاصي فألا أن يخشى عليهم أن لا يوفقوا للتوبة وأن يحل بينهم التوفيق، لأنهم عكسوا الحقائق واتباعوا المحرمات وكذبوا على الله وجعلوا حجتهم حجة باطلة لأصل الشر. سمعت. فيقول السائل: هل يحق لصاحب العمل أن يتعاقد مع الموظف لمدة سنة على أن يسلم 75%؟ يقول: هل يحق لصاحب العمل أن يتعاقد مع الموظف لمدة سنة على أن يسلمه 75% فقط من راتبه، وعند نهاية السنة يسلمه 25% لكل الشهر 12، وإذا لم يكمل الموظف التعاقد السنوي فليس له من 25% من الشهر 12 شيئا؟ صاحب السؤال أرضي وضح السؤال. لا لا. يقول السائل: ما حكم الشرع في هذه المقولة أن الإنسان مسير وليس مخير؟ هذه المقولة تكون حقا وباطلا. كل إنسان مسير في نواحي ما يجمع يقدر الله ويقدر عليه من أمور هذه كأنها أمر لا دخل فيه، أما من نواحي الأوامر والنواهي فإنه مخير ومعطى إرادة واختيار وهديناه النجدين بين له الخير من الشر والهدى من الضلال فهو مخير ولكنه تابع لمشيئة الله، فإن أراد الله به خيرا وفقه لسبيل الهدى وإن خذل لحيل بينه الهدى ضل عن سواء السبيل. أما في جنس آجاله وأقداره وأقوما قدر الله لك وبها لا مسير، لكن عبارة إطلاقها بمثله صعوبة، لا نقول إن إطلاقها غير مسير هو مسير في ناحية ومخير في ناحية. سمع الشيخ. يقول السائل: هل يصح يقال أن المعاصي والجرائم التي يفعلها الإنسان خلقها الله؟ الله خلق كل شيء، هذا هو السبب أن الله خلق أفعال العباد خيرها وشرها، ولهذا لما قامت فرقة القدرية النفاة في أواخر عهد الصحابة وقالوا الأمر ألوف ولا قدر ثابت تبرأ الصحابة منهم وحمد بن عمر والعباد الصالح وبينوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لوجوب الإيمان بالقضاء والقدر وأنه لا ينبغي أحد الإيمان حتى يؤمن بقضاء الله وقدره، فلا بد الخير والشر كله مخلوق لله، لكن الخير أمر به والشر له لأب. سمعت. يقول السائل: تزوجت منذ 6 سنين وعلمت أنا وزوجتي منذ السنة الأولى أني غير قادر طبيا على الإنجاب وليس هنالك علاج، ولكن يمكن اعتباره رزقا وليس مرضا. طالبت الزوجة بالطلاق واستجبت لرغبتها، فما هو حقها من الصداق والنفقة والمتاع، وهل من حقي رفض طلبها في الطلاق؟ يا أخي، إذا كنت تعلم أن بالغالب مما عدا الزوج من الانجاب والمرأة تريد الانجاب وهي معاملتها معك حسنة وهل تشوف نفسها فخلي سبيلها، بل على الله أن يرزقها، ولعل الله أن يهيئ لها امرأة يكون انجاب. الأمر بيد الله، إذا تامها وطلبها والتي هم تعلقة بذلك كيف تلحشها دي أن تفارقها بإحسان، لأن الله أن يرزقها عقب الصالح وأنت تعبد الله، ولعل إن لم ينجح إنجاب من هذه يحصل إنجاب الأخرى، الله على كل شيء. سمعت. يقول السائل: أنا فتاة توفي والدي ثم تقدم شاب لخطبتي، وعند كتابة العقد وقع حادث على أخي الكبير فتولى كتابة العقد أخي الذي يليه، وقد رويت بذلك وكذلك المصاب قد رضي، فهل العقد صحيح؟ الأول إذا عُلم الأمر وجد ووصي تنتقل إليه صاحب الأمر الأشقاء. فإذا كان الأخ الصغير بالغا عاقلا يدرك ويفهم يعني بالغ عاقل عدل فإن عقده يستحق هو أخو شقيق. والأشقاء لا فرق بين كبير وصغير شر أن يكون من يكون عاقلا بالغا. يقول السائل سمع الشيخ أرجو التعليق على الأثر الذي روي عن أبي عبيدة بن الجراح عندما أمر أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه عدم المرور على بلد قد حل بها الطاعون. قال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أنا فر من قدر الله. قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. نرجو التعليق على هذا الأثر. أمير المؤمنين رضي الله عنه سافر الشام ولما اقترب منها قيل إن الطاعون حل بها فاستشار معه المسلمين من المهاجرين والأنصار ومسلم الذب وغيره واتفق غيره الأخير على أن يرجع المسلمين فيما يتبعه من الوقوع في هذا الطاعون المهم. فقال أبو عبيدة أفرا من قدر الله قبلت لك قامها يا أبو عبيدة أرأيت لو كان عندي أرض مجدبة وأرض مختبة فرأيت إذنك بالأرض المختبة أترأها لقد أنعم ولو رأيتها بالمجدبة أترأها بقدر أنعم. قال فر من قدر الله إلى قدر الله. فجاء ابن عوف وقال يا أمير المؤمنين إن عندي في هذا أثر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون في بلد فلا تدخلوها وإن كنتم فيها فلا تخرجوها. فقبل عمر بن مسلم رضي الله عنه. سمعت يقول السائل ما معنى قوله تعالى ولمن خاف مقام المرء قدر والدرى قدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انزل الله دواء الا انزل له دواء. سنعالج قدر المرض بالدواء فهو قدر يعالج به. يقول السائل ما معنى قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان يعني عند منا خافوا مقام الله وخافوا الوقوف بين يديه وتصوروا عظمة ذلك اليوم فدعاهم الى الاستقامه والفتك في الاعمال الصالحه والاستقامه عن هدى. هؤلاء لهم جنتان لان التوبه من مقام الله علامه الايمان الصادق. قال جل وعلا فاما من خاف مقام واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الهوى. وقال جل وعلا ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. سمعت يقول السائل تقول السائلة امرأة وضعت طفلها على طاولة صغيرة وكان عمره حوالي 5 أيام فسقط الولد في الليل فمات هل عليها شيء مع العلم أنها ليست منفرطة الله أعلم. وضع الطفل على الطاولة الصغيرة غير المحدودة هذه نشكت فيه نغيرها كما الطفل لما في الأماكن الحفظات والسرطة المخصصهم محدودة أما تضع على الطاولة الصغيرة هو لحدث وشيء فقط منها تعتبر بهذا المفرط فعليها أن تصوم لله شهرين كان سبعا. سمعت يقول السائل أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط وذلك عن طريق البنك الإسلامي وقالوا لي إنك تحول جميع الراتب كل شهر على البنك ثم يأخذون القسط ثم يردون لي باقي الراتب ولذلك يضمنون حقهم وذلك لكي يضمنون حقهم من الزبون علما بأنهم يشترون السيارة من أحد المعارض ثم يقسطونها علي كل شهر فهل يجوز هذا العمل؟ المهم أنه لا تعاقد معهم إلا إذا كانت السيارة في ملكهم. إن كان في ملكهم بدأ التفاوض معهم وإن كانوا غير مالكين لهم إن ملكوها واشتروها يبدأ التفاوض معهم. سمعت يقول السائل أنا مقيم هنا وزوجتي مقيمة في بلدها لظروف دراستها وظروفي تحول دون الرجوع لبلدي لقضاء إجازة وظروف زوجتي الدراسية تحول دون إقامتها معي هنا فهل من الجائز أن تسافر وحدها دون محرم لقضاء إجازتها معي هنا والرجوع مرة أخرى لبلدها إلى أن ذكر آخر السؤال. وإخواني السنة استصحاب المحرم المرأة